ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ورواية يحيى رحمه الله ليس فيها الرفع، رفع اليدين عند الركوع، وهو مروي عن جماعة من رواة الموطأ، أي وافقوا يحيى رحمه الله، ولم يذكروا فيها الرفع رفع اليدين عند الركوع. غير أن جماعة قد روت عن مالك أيضا وذكرت فيه الرفع عند الركوع، وقد رواه أصحاب ابن شهاب وذكروا الرفع عند الركوع. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو الصواب. انتهى كلامه. وقد أخرجه البخاري رحمه الله من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، قال ابن عبد البر رحمه الله: لا مطعن لأحد من أهل العلم بالحديث فيه. من مسائل هذا الحديث رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وافتتاحها بالتكبير، والتكبير فرض وركن من أركان الصلاة، ورفع اليدين سنة ليست بواجب. وإن نقل عن الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وداود وابن خزيمة بوجوب رفع اليدين، وأكثر أهل العلم على خلافهم، أي أن رفع اليدين ليس بواجب بل هو سنة مستحبة. المسألة الثانية: وقت الرفع، هل هو عند التكبير أم قبله أم بعده؟ الأصح عند المالكية والشافعية مقارنة الرفع مع التكبير، والمراد بالمقارنة هنا أن ينتهي بانتهائه، ولهم في ذلك دليل، منها ما جاء في رواية للبخاري من طريق شعيب عن الزهري وفيه يرفع يديه حين يكبر، أي وقت التكبير. وقال بعض أهل العلم: محل الرفع بعد التكبير، لما جاء من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. وهذا ظاهر في أن الرفع كان بعد تكبيره صلى الله عليه وسلم، لقوله: كبر ثم رفع يديه. وقال بعضهم بالرفع قبل التكبير، كما جاء في مسلم: رفع يديه ثم كبر. وحاصل الأمر أن كل ذلك جائز، فعلى أي صفة رفعت أدركت السنة، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: قوله حذو منكبيه، أي إزاء منكبيه قريبا منهما يوازيهما، والمنكب مجمع العضد والكتف، فالرفع يكون إلى الكتف، وهذه إحدى الهيئات. وجاء في بعض الأحاديث أنه يرفعهما صلى الله عليه وسلم قريبا من أذنيه، أي فروع أذنيه، كما جاء في حديث مالك بن الحويرث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي لفظ فروع أذنيه. وصفة رفعهما مبسوطتان ممدودتان على هيئتهما لا يفرج بين أصابعه. المسألة الرابعة: مواضع الرفع. آكد مواضع الرفع: الأولى عند تكبيرة الإحرام، الثانية عند الركوع، الثالثة عند الرفع من الركوع. وهناك موضع رابع، وهو القيام من التشهد الأول، لم يأتي في حديث ابن عمر هذا حديث الباب، ولكنه جاء من حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع اليدين من هيئات الصلاة، وهو زينة للصلاة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وما روي عن مالك ترك الرفع عند الركوع والرفع منه، كما هي رواية ابن القاسم، روي عنه خلافها أيضا، كما جاء عن أبي مصعب الزهري وابن وهب وأشهب رحمهم الله، وكلهم من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، ثلاثتهم يروون عنه أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر. وقال محمد بن عبد الحكم وهو من أصحاب مالك رحمه الله أيضا، لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر. فانظر رحمك الله، فإنه قد اجتمع عندنا رواية الإمام مالك رحمه الله لحديث الرفع في كتابه الموطأ، والذي كان يدرسه طيلة عمره، ورواية كثير من أصحابه عنه الرفع. فهذا ظاهر في أن الأصح من مذهب الإمام مالك الرفع في هذه المواضع. ولهذا قال الحافظ رحمه الله: لم أرى للمالكية دليلا على تركه، أي على ترك الرفع في هذه المواضع، ولا متمسكا إلا قول ابن القاسم. وقد ذكر ابن عبد البر في استذكاره، قيل لأحمد بن حنبل: يرفع المصلي عند الركوع وعند الرفع من الركوع؟ قال: نعم، ومن يشك في ذلك. وأما استدلال من استدل بعدم الرفع في الركوع والرفع منه برواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما، قال أهل العلم في إسناده عن مجاهد مقال، وعلى تقدير صحته فقد أثبت سالم ونافع وغيرهما عنه الرفع، أي رفع اليدين، والعدد الكثير أولى من الواحد، ومجاهد ناف للرفع وغيره مثبت للرفع، والإثبات مقدم على النفي، فلا حجة لمن احتج بهذا الأثر، وحديث الباب أقوى منه، وفيه إثبات الرفع، وقد رواه عن ابن عمر غير واحد. المسألة الخامسة قوله رضي الله عنه: وكان لا يفعل ذلك في السجود. وقد جاء عند البخاري من رواية شعيب عن الزهري من حديث ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه، أي من السجود. اختلف القائلون بمشروعية الرفع في غير تكبيرة الإحرام، هل يرفع في كل خفض ورفع؟ وظاهر الحديث الرفع في مواضع ثلاثة، وجاء عن ابن عمر أيضا عند القيام من التشهد، فقال بعضهم بالرفع في المواضع الثلاثة بناء على حديث ابن عمر، وزاد بعض أهل العلم موضع الرابعة عند القيام من التشهد الأوسط، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر أيضا، وقال بعضهم بجواز الرفع في غير هذه المواضع أحيانا، أي ليس دائما، وروي ذلك عن بعض الصحابة، والله تعالى أعلم. المسألة السادسة، هذا الحديث حديث ابن عمر رواه نافع عن ابن عمر موقوفا، وسالم بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعا. قال أهل العلم: وهذه أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، أحدهما رفع هذه الأحاديث وأحدهما أوقفها على ابن عمر، فسالم رفع هذه الأحاديث ونافع أوقفها على ابن عمر، والرفع هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، والوقف ما كان من قول الصحابي أو من فعله. وهذه الأحاديث الأربعة أولها حديث هذا الباب، فقد رفعها سالم رحمه الله وأوقفها نافع. أما الحديث الثاني: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، رفعها سالم وأوقفها نافع. والحديث الثالث حديث الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، رفعها سالم ووقفها نافع. والحديث الرابع فيما سقت السماء والعيون العشر، فهذه الأحاديث الأربعة قد رفعها سالم بن عبد الله ابن عمر وأوقفها نافع، والرفع زيادة مقبولة من ثقة، ولهذا قال بعض أهل العلم وهو الصواب، أي رواية الرفع، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: ولا أعلم بين رواة الموطأ خلافا في إرسال هذا الحديث. وقال رحمه الله أيضا: ولا يصح إلا ما في الموطأ، يريد به أي ما جاء في الموطأ مرسلا. ويشهد لهذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. فهذا الحديث يشهد لحديث مالك رحمه الله، وفيه بيان وتفسير لحديث مالك. فحديث مالك عام في أن التكبير في كل خفض ورفع، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه تخصيص عند الرفع من الركوع، وذلك بقوله: سمع الله لمن حمده، وكذلك عند القيام بعد الركوع، وذلك في قوله: ربنا ولك الحمد. وهذان الحديثان يدلان على مشروعية التكبير في الصلاة، والسؤال هل التكبير واجب أم لا؟ أما التكبير للإحرام فإنه فرض واجب، ركن من أركان الصلاة لا يتم إلا بها، وهذا قول أكثر أهل العلم. والدليل على فرضية التكبير عند الإحرام ما جاء من حديث علي رضي الله عنه وفيه وتحريمها التكبير، وكذلك ما جاء من حديث أبي هريرة حديث المسيء في صلاته، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: فكبر. أما سوى ذلك من التكبيرات فالخلاف بين أهل العلم قائم، فالجمهور على أن التكبيرات تكبيرات الانتقال سنة غير واجبة، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي المذهب عند أصحابه وبعض أهل الظاهر أنه يجب كله، إلا أن المذهب مذهب الإمام أحمد أنه يفرق بينه وبين تكبيرة الإحرام في الحكم، فتكبيرة الإحرام عنده ركن لا تجبر إلا بالإتيان بها، ومن تركها متعمدا أو ناسيا فإنه لا صلاة له لأنه لم يدخل في الصلاة أصلا. أما سائر التكبيرات فعنده واجبة، تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتجبر بسجود السهو نسيانا، وذلك قياسا على سجود النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك التشهد الأوسط نسيانا ولم يأتي به،